بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويدخل على شيخه كامل الحال متنظفا بما ذكرناه في المعلم، متطهرا مستعملا للسواك، فارغ القلب من الأمور الشاغلة. هذه من الآداب أيضا التي ينبغي أن يتحلى بها التلميذ في أن يدخل على شيخه ويجلس في مجلس العلم وهو كامل الخصال من حيث التنظف ومن حيث لبس الثياب الطيبة النظيفة ومن حيث استعمال السواك ومن حيث تفرغ القلب من الأمور الشاغلة حتى يحصل له الاستيعاب والفهم على الوجه المطلوب. قال: وألا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان، وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه، وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف، كما جاء في الحديث: فليست الأولى بأحق من الثانية، ولا يتخطى رقاب الناس، بل يجلس حيث ينتهي به المجلس. هذا جاء في الحديث: من دخل مجلسا، وهذا بشكل عام، من دخل مجلسا فإنه يجلس حيث ينتهي به المجلس، لا يتطلع إلى أن يجلس في أعلى المجلس أو في خدارته، وإنما إذا دخل المجلس فيجلس حيث ينتهي به المجلس، ولو كان عند الباب، ولو انتهى المجلس عند الباب فإنه يجلس هنالك ويسلم على الحاضرين، ولا يشترط المصافحة نعم، وإنما يسلم عليهم: السلام عليكم، عند دخوله المجلس، وهكذا عند انصرافه، أيضا يسلم عليهم. ولهذا جاء في الحديث: وليسلم عليهم، فإذا انصرف فليسلم، فليست الأولى بأحق من الثانية. هذا فيه أنه إذا دخل المجلس سلم، وإذا فارق المجلس سلم. قال: إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم، أو يعلم من حالهم إيثار ذلك. إذا أذن له الشيخ بالتقدم في المجلس فلا بأس أن يتقدم، وهكذا إذا علم من حال التلاميذ أنهم يؤثرون هذا الذي دخل المجلس، يؤثرونه ويحبون أن يتقدم، فلا بأس أن يتقدم، وإلا فالسنة أن يجلس حيث ينتهي به المجلس. قال: ولا يقيم أحدا من موضعه، فإن آثره غيره لم يقبل، اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما، إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين، أو أمره الشيخ بذلك. ولا يقيم أحدا من موضعه، جاء النهي عن ذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. هذا نهي أن تقيم أحدا من مجلسه ثم تجلس مكانه. قال: فإن آثره غيره، يعني لو قال لك هذا الجالس في هذا المكان: تعال اجلس مكاني، أنا أقدمك على نفسي في هذا المكان، يقول الشيخ: لم يقبل، أي لا تقبل. ليش لا تقبل؟ اقتداء بابن عمر، فإنه كان يكره ذلك، يكره أن يقوم أحد من مكانه ليجلس هو فيه، ليجلس هو فيه. نعم، لكن يعني إن كان من باب الاحترام ومن باب المحبة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لفاطمة رضي الله تعالى عنها ويسلم عليها ويقبلها ثم يجلسها مكانه، ثم يجلسها مكانه. قال: إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين. يعني مثل لو كان هذا المتقدم سيقرأ الكتاب على الشيخ والحاضرون يسمعون، فهو الذي يقرأ على الشيخ الكتاب والحاضرون يسمعون فلا بأس مثل هذه المصلحة في أن يتقدم ولو جاء بعد ذلك، ولو جاء متأخرا ثم يتقدم وربما تخطى الرقاب لأجل هذه المصلحة فلا بأس. إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين أو أمره الشيخ بذلك، ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما، فإن فسحا له قعد وضم نفسه، ولا يجلس وسط الحلقة. يصح الحلقة ويصح الحلقة. والنووي رحمه الله تعالى هنا يقول: والتسكين أفصح، حلقة التسكين تسكين اللام أفصح. فلا يجلس وسط الحلقة، وجاء حديث في النهي عن ذلك بل في لعن من فعل ذلك لكنه ضعيف. والحكمة والله تعالى أعلم من النهي عن الجلوس وسط الحلقة ما قاله بعض العلماء أن هذا فيه لفت للأنظار، أن هذا فيه لفت لأنظار الحضور إذا جلس وسط الحلقة، ففيه لفت لأنظارهم ويحصل بذلك التشويش. وبعضهم قال ربما حصل أيضا الحجب، فحجب رؤية المعلم من أن يراه التلاميذ، فيكون حاجبا للتلاميذ من رؤية معلمهم. قال: ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما. هذا أيضا جاء النهي عنه سواء كان في مجلس علم أو في المسجد بشكل عام، فلا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما، لأنه سيقطع عليهما ربما يعني حديثا كان يتبادلانه. فلأجل هذا نهي عن أن يجلس بين اثنين إلا بإذنهما، إلا بإذنهما. فإن فسحا له أي أذنا له أن يجلس بينهما، قال قعد وضم نفسه، لأن البقعة التي سيفتحان له بها ضيقة، فلا بد أن يضم نفسه ولا ينبسط في الجلوس، ولا ينبسط في الجلوس لضيق المجلس. قال: فصل. وينبغي أن يتأدب أيضا، وينبغي أن يتأدب أيضا مع رفقته، ويصح رفقته كما ذكر النووي رحمه الله. وينبغي أن يتأدب أيضا مع رفقته وحاضري مجلس الشيخ، فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه، ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين. نعم، هو يعني قعدة التربع هذه هي التي يقعدها الطلبة. نعم، أو قعدة الافتراش وهي التي قعدها من؟ قعدة الافتراش قعدها من مع من؟ قعدها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذه قعدة المتعلم من باب الأدب. قال: ولا يرفع صوته. يعني ماذا ينتبه الإنسان في جلوسه في مجلس العلم؟ يعني أن يقعد قعدة اللامبالي أو قعدة ماذا يعني المستهتر أو قعدة الكسلان المسترخي. لا، مجلس علم ينبغي أن تقعد قعدة متعلم. قال: ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة. إذا احتاج أن يرفع صوته، كما لو كانت الحلقة كبيرة وكان بعيدا فاحتاج أن يرفع صوته فلا بأس حتى يسمعه المعلم. قال: ولا يضحك ولا يكثر الكلام من غير حاجة. أيضا هذه من الآداب، لا يضحك إلا إذا كان هناك يعني ضحك المعلم فناسب أن يضحك فهذا لا بأس، أما أن يضحك في الحلقة والمعلم يعلم فهذا من ما ينافي الأدب. قال: ولا يكثر الكلام من غير حاجة ولا يعبث. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم إيش؟ الطير، يعني لا يتحركون لا يتكلمون لا يعبثون بأيديهم. فكانوا إذا جلسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس علم لا شك ولا ريب، كانوا كأن على رأسهم الطير لا يتحركون. قال: ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة، بل يكون متوجها إلى الشيخ مصغيا إلى كلامه. قال: فصل. ومما يتأكد الاعتناء به ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله واستنفاره وغمه وفرحه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه من كمال حضور القلب والنشاط، وأن يغتنم أوقات نشاطه. نعم، ينبغي للطالب أن يعلم أن هذا المعلم بشر، يعتريه ما يعتري البشر من شغل القلب ومن الملل ومن النفور. نفور يعني عدم الرغبة في التعليم، يأتي عليه أوقات ليس عنده رغبة في أن يعلم أو أن يقرأ، فينتبه الطالب لمثل هذه الأحوال. وهكذا قد يعتريه الغم، قد يعتريه الفرح، قد يعتريه الحزن والقلق. نعم، فهذه الأحوال تمنعه من أن يكون حاضر القلب أثناء التعليم، فيترك في هذه الأوقات، يترك في هذه الأوقات، ويغتنم الطالب أوقات النشاط، أوقات نشاط المعلم فيستغلها فيحصل له بذلك الانتفاع. قال: ومن آدابه أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه، ومن آدابه أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه، ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله. نعم، قد يحصل من الشيخ أو من المعلم أو من المدرس جفوة على طالبه، فعلى الطالب والتلميذ أن يصبر وأن يتحمل حتى ينال إيش؟ حتى ينال العلم ويحصل له الانتفاع من هذا المدرس ومن هذا المعلم. وهكذا قد يكون في بعض الأحيان مما يعتريه من الأحوال التي مرت معنا، قد يحصل له شيء من الأخلاق التي لا تنبغي وما خلق سيء، فأيضا يتحمل ويصبر من أجل أن ينال وأن يتحصل على العلم. قال: ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله. واعتقاد كماله بدون غلو، بدون يعني ماذا إفراط وزيادة في الحد. نعم، عندنا عبارة تقول: لا كامل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذه العبارة صحيحة؟ عندنا عبارة: لا كامل إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه العبارة صحيحة؟ من يجيب؟ ها؟ عبارة صحيحة أو غير صحيحة؟ ها؟ هذه عبارة غير صحيحة. ليش؟ ايش الدليل؟ ها؟ لا لا، نتكلم على الكمال البشري، نتكلم على الكمال البشري، الكمال في الصفات البشرية، في الصفات الإنسانية مثل العلم والجود والشجاعة والكرم والاستقامة على الدين وغير ذلك من هذه الصفات الإنسانية التي مدحها الله عز وجل وأثنى على أهلها بهذه الصفات. هذه العبارة لا كامل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي عبارة صحيحة؟ ها؟ صحيحة؟ ها؟ هناك قول آخر غير صحيحة؟ اللي هو تقيدها بيش؟ طيب حنتكلم على الكمال البشري، هل هذه العبارة صحيحة فيما يتعلق بالصفات الإنسانية لا كامل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي صحيحة؟ هكذا العبارة في الصفات الإنسانية، في الصفات البشرية لا كاملة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه العبارة صحيحة؟ الجواب لا، ليست صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، فالذين كملوا في الصفات الإنسانية من الرجال كثير، وأكملهم من؟ الرسل. وأكمل الرسل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كمل من الرجال كثير، فأكمل الرجال هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأكمل الرسل هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهذه ما يتعلق في الصفات الإنسانية. أما الكمال المطلق والكمال في الصفات بشكل مطلق فهذا ليس إلا لله وحده، كما قال سبحانه وله المثل الأعلى، أي وله الوصف الأعلى، الوصف المطلق في الكمال، نعم، في جميع الصفات، هذا ليس إلا للرب تبارك وتعالى. طيب كمل من الرجال كثير والنساء، من كمل منهن؟ كمل من الرجال كثير والنساء، النساء ناقصات عقل ودين، نعم، لكن كمل من النساء كم؟ أربع، من؟ آسية بنت مزاحم وهي زوج فرعون. ثانية، ها؟ خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، ها؟ فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. أربعة، مريم بنت عمران رضي الله عنها. بقي الخامسة، عائشة رضي الله عنها. هذا ثلاث جئنا في حديث كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الفريد على سائر الطعام. ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن خديجة أيضا ممن كملنا من النساء، وثبت عنه أيضا أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. قال رحمه الله: ويتأول لأقواله وأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. نعم، يتأول أي يعتذر لشيخه إذا رأى منه فعلا أو رأى أو سمع منه قولا، نعم، ظاهره الفساد، فإنه يعتذر له فيه في قوله أو في فعله مخالفة، نعم، يعتذر له، ولكن ينبه الشيخ لا بأس، فإنه إذا نبهه قد يكون الشيخ ناسيا فينتبه إلى هذا القول أو هذا الفعل المخالف، نعم، ينبهه ويقول له ويوقفه على هذا، لعل الشيخ، نعم، يكون مما يرى هذا الفعل أو هذا القول صحيحا فيبين للطالب صحة قوله، ينبهه ويوقفه على خطئه لعله يعلم بخطئه فيرجع، يعلم بخطئه فيرجع. لكن في بداية الأمر إذا سمع أو رأى فعلا من هذا المدرس يخالف، فإنه إذا كان هناك محمل يحمله عليه وعذر صحيح، معاذير صحيحة، لا هي معاذير متكلفة، نعم معاذير صحيحة، فلا بأس. هذا من حسن الخلق أن تسمع من أخيك بشكل عام، إذا سمعت منه كلاما وأنت تجد له محملا صحيحا فاحمله عليه، نعم، واعتذر له، ولا بأس أن تنبهه وأن توقفه على هذا، لعله نسي، لعله عنده دليل، لعله أخطأ فيرجع عن خطئه. قال: وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الآخرة والدنيا وأنقى لقلب شيخه له. وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل. وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. نعم، قد يحصل للمتعلم شيء من ذلة التعلم، ينتظر الشيخ ويعني ماذا يراعي أحوال شيخه من ما يعتريه من الأحوال، يعني يقفوه الشيخ، ربما ساء خلق الشيخ عليه، ربما جفاه، نعم، ومع ذلك يتحمل، بل ويعتذر هو للشيخ، بل ويظهر أن الذنب له، لأن هذا فيه تذلل، فيه شيء من الذلة، لكن هذا يصبر عليها الطالب حتى يتحصل على العلم، لأنه كما جاء في الأثر عن ابن عباس قال: ذللت طالبا، حصل لي شيء من الذل أثناء طلب العلم، ربما أنتظر عند الباب إلى أن يخرج، ربما أنتظر عند الباب إلى أن يخرج المعلم، نعم، وربما تمر الساعات الطويلة وأنا عند الباب. فقال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذللت طالبا أي لطلب العلم، فعززت مطلوبا أي لما تحصل على العلم فصار عزيزا، يأتيه الناس من كل أقطار الأرض رضي الله عنه وأرضاه. فأفضل لك أن تصبر على ذل العلم خير من أن تبقى في ذل إيش؟ في ذل الجهل. ذل العلم أهون وأفضل من ذل الجهل. قال: فصل: ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها. هذا من أهم ما يكون، سواء للمتعلم أو للمعلم، المواظبة الاستمرار، المواظبة والاستمرار وعدم الانقطاع، وهذا للمعلم والمتعلم، فإن هذا من أعظم الآداب. قال: في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها، ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير، كما جاء في الحديث: منهومان لا يشبعان. منهومان أي حريصان، منهومان لا يشبعان، منهوم في طلب علم لا يشبع، ومنهوم في طلب دنيا لا يشبع منها. نعم، فهذان منهومان لا يشبعان، حريصان غاية الحرص على هذين الأمرين، طالب علم على العلم وطالب دنيا على الدنيا. قال: ولا يحمل نفسه ما لا يطيق، مخافة من الملل وضياع ما حصل. وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال، أنت طبيب نفسك، فخذها في أوقات نشاطها، خذها في أوقات نشاطها وحصل ما استطعت من العلم في أوقات النشاط وأوقات القوة وأوقات الفراغ، نعم، وخلو القلب من الشواغل، خذها بقوة واجتهد في تحصيل العلم، وتأتي أوقات كسل، فهنا أعطي لنفسك يعني راحتها، إن لنفسك عليك حقا، ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بما تطيقون، عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال رحمه الله: وإذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولازم بابه، لا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك، بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه وأنه لا يقرأ في غيره. نعم، إذا جاء والشيخ نعم لم يأتي بعد، فإنه يلزم باب الشيخ، هذا إذا كان يقرئه في بيته نعم، أو يقرئه في مجلس يدخل فيه الشيخ، فإنه يلازم بابه ولا يفوت وظيفته. أنت جئت الآن لتقرأ، أنت جئت في هذا الوقت لتقرأ، وهذا المدرس أو هذا المقرئ لم يضع جدولا يقول أنا سأقرأ في الساعة الفلانية أو في اليوم الفلاني. إذا وضع جدولا أنه سيقرأ في الساعة الفلانية وسيجلس في الساعة الفلانية، فأنت تتقيد بالجدول وتتقيد بهذه المواعيد. لكن إذا كان ليس له مواعيد، جئت إليه وإذا به في بيته، قال تنتظر، ولا تقول سأذهب خلاص، لا، أنت جئت الآن لتقرأ، لا تضيع هذا اليوم، لا تضيع وظيفة هذه الساعة، وظيفة هذه اللحظة، وظيفة هذه الساعة وهذه اللحظة أنك جئت لتقرأ، فالزم الباب حتى يخرج إليك الشيخ ويخرج إليك المقرأ فتقرأ عليه. قال: وإذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه، بل يصبر إلى استيقاظه وفراغه أو ينصرف، والصبر أولى، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعلون. كان ابن عباس يأتي إلى بيت أحدهم في وقت القيلولة، وقت القائلة نعم، فيظل عند الباب إلى أن يخرج العصر. هذا الصحابي الكبير يخرج فيرى ابن عباس متوسدا التراب بجانب الباب، فيقول: يا ابن عم رسول الله، هل يعني أعلمتني أنك تريدني فآتيك؟ قال: لا، أنا أحق أن آتي إليك، أنا أحق أن آتي إليك. فيأخذ عنه العلم، فيأخذ عنه العلم. فانظر إلى صبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على طلب العلم. قال: وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات، قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. نعم، هذا ملموس إخواني في الله، من طلب العلم في الصغر، فكما قيل العلم في الصغر كالنقش في الحجر ما يذهب، من طلب العلم في وقت شبابه ووقت يعني خلوه من الشواغل، لا زوجة ولا أولاد نعم، ولا يعني أعمال تقوم بها نعم، وعندك من القوة والشبة، وتحصل في هذه الفترة العمر، والله سترتاح بعد ذلك، سترتاح راحة عظيمة بعد ذلك. أما الذي يطلب العلم في الكبر فسيجد شيء من التعب، لكن يصبر، يصبر. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم الإسلام، ومنهم من هو كبير في السن، فما منعه ذلك من طلب العلم وصار عالما، صار من العلماء نعم. لكن من حيث استغلال وقت القوة ووقت الشدة، هذا مهم في طلب العلم، فبعد ذلك يرتاح بإذن الله تبارك وتعالى. قال: قبل عوارض البطالة، يعني قبل أن يتعطل عن طلب العلم. البطالة هي التعطل عن العمل، البطالة يقول كثرة البطالة في المجتمع، أي كثر العاطلون عن العمل. فيقول: قبل عوارض البطالة، أي قبل العوارض التي تعطلك عن طلب العلم، ومنها ارتفاع المنزلة وحصول السيادة، قد تسود، قد ترأس، قد تتبوأ منصبا، قد تتبوأ مسؤولية، هذه ربما عطلتك عن طلب العلم. ولهذا قال رحمه الله: فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسود تضم التاء أو تفتح التاء. تفقه قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تكون لكم السيادة. قال معناه: واجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة، فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين امتنعتم من التعلم. ليش؟ لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه، تمنعك هذه السيادة وهذه الرئاسة من طلب العلم. لكن الإمام البخاري نعم ربما له كلام آخر، قال في أثر عمر: تفقه قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا، فلا تمنعنك السيادة، الرئاسة، المسؤولية، المنصب، الوظيفة، لا تمنعك من طلب العلم، لا تمنعنك من طلب العلم، ولو أن تخصص جزءا يسيرا من وقتك للتعلم والتفقه في دين الله، خاصة فيما لا يسعك جهله من أمر التوحيد، من أمر العقيدة، من أمر الطهارة، من أمر الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه التي يقوم بها الإسلام، عليها الإسلام. فهذه نعم لا تمنعنك السيادة والمسؤولية والرئاسة من التفقه فيها. قال: فصل. وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. يحسنه جماعة من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بأن يبارك الله لها في بكورها، أي في أول اليوم. البكور أول اليوم، أي من طلوع الفجر، من طلوع الفجر أول اليوم. متى؟ من طلوع الفجر، فلهذا الصيام يكون في اليوم، ويكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس انتهى اليوم ودخلت إيش؟ الليلة. فاليوم من طلوع الفجر، فأول اليوم هذا هو البكور. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بأن يبارك الله لها في هذا البكور. قال بعض السلف: يومك مثل جملك، ومعك جمل، يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، إن أمسكت أوله تبعك آخره. يعني تحافظ على أول اليوم، إذا حافظت على أول اليوم ويعني ماذا حاولت أن تستغله فيما ينفعك، فإن بقية اليوم أيضا يحفظ لك. وهذا ملموس إخواني في الله في طلب العلم، في قراءة القرآن، من استغل أول يومه وفي البكور في قراءة القرآن، في التعلم، فإن الله عز وجل يبارك له في بقية اليوم. وإذا فاته هذا الوقت فيحصل له من الخلل الشيء الكبير، يحصل له من الخلل الشيء الكبير. ولهذا بعض العلماء قال: أول اليوم مثل الشباب، وآخر اليوم مثل إيش؟ مثل الشيخوخة. قال: ومن شب على شيء شاب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه. فأنت حافظ على البكور، هذا مهم جدا لطالب العلم وللمسلم بشكل عام. لا ينام، إذا نام فلينم بعد الشروق، وهكذا كان السلف، كانوا يحاولون مع أنهم كانوا ربما كانوا يتعبون، مثلا يكونون في سفر وحصل لهم السهر وحصل لهم التعب، لكن مع ذلك يحاولون أن لا يفوتوا هذا الوقت، فيبقون مستيقظين إلى وقت الشروق بعد الفجر، يعني بعد الصلاة يبقون مستيقظين إلى وقت الشروق، ثم بعد ذلك ينامون. وهكذا يحصل لنا في هذه الأيام من التعب من السهر، ربما الإنسان نام بعد الفجر مباشرة، فيقال له: لا، حاول أن تبقى مستيقظا إلى الشروق ثم نم. لماذا؟ حتى لا تفوت عليك بركة البكور، حتى لا تفوت عليك بركة البخور. قال: وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه وألا يؤثر بنوبته غيره، فإن الإيثار بالقرب مكروه. نعم، إذا جاء عند الشيخ فإنه يقرأ ما حفظه ولا يؤثر بنوبته غيره. جاء الأول فيقرأ الأول، لا يقول لفلان ممن جاء بعده خلاص تعال بدلي وقرأ بدلا عني، لا، لا يؤثر بالقرب. الآن وجاء فيحصل هذه الوظيفة وهذا الأمر العظيم وهو القراءة على الشيخ فيقرأ عليه. قال: وألا يؤثر بنوبته يعني غيره، فإن الإيثار بالقرب مكروه. هناك إيثار بالواجبات، هذا حرام. تؤثر غيرك بشيء واجب عليك هذا حرام. مثلا عندك ماء لا يكفي إلا لوضوئك، عندك ماء لا يكفي إلا لوضوئك ولوضوء أهلك، فأنت قمت وأعطيت هذا الماء للجيران، هذا لا يجوز، هذا الإيثار لا يجوز. أنت أولى بإيش؟ بهذا الماء، لأنك مطالب أن تصلي بطهارة وما عندك إلا هذا الماء، فلا تؤثر به غيرك. وهناك إيثار بشيء مستحب، هذا كرهه بعض العلماء إلا إذا كان هناك مصلحة، كرهه أهل العلم كما هو قول الشيخ هنا. قال: فإن الإيثار بالقرب مكروه إلا إذا كانت هناك مصلحة. مثلا الصف الأول، نعم، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، فأنت إذا جئت إلى الصف الأول فلا تقل وقامت الصلاة ثم أو لم تقم الصلاة ثم ناديت أحدا من الخلف قلت له تعال خذ مكاني وأنا أرجع مكانك، هذا مكروه، تؤثره بمكانك في الصف الأول إلا إذا كان هناك مصلحة. مثل لو كان الذي كان خلفك ماذا؟ أبوك، والدك، فهنا لا بأس. نعم، بل هذا والله تعالى أعلم من البر، فتقول له يا والدي تعال اجلس مكاني في الصف الأول وأنا أرجع مكانك في الصف الثاني، فهنا آثرت من؟ آثرت أباك، فهذا من البر إن شاء الله تعالى. أو كان إنسان له حق عليك كمعلم كشيخ، نعم له حق عليك، فآثرته بهذه القربة المستحبة فلا بأس. فكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الإيثار بالقرب مكروه إلا إذا كان هناك إيش؟ مصلحة. قال: بخلاف الإيثار بحظوظ النفس فإنه محبوب. الأشياء الدنيوية هذه مستحبة أن تؤثر بها غيرك، لقوله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيش؟ خصاصة، أي حاجة، هم محتاجون إلى هذا الشيء الدنيوي ومع ذلك يؤثرون به غيرهم. هذا الذي حصل لمن؟ للأنصار في المدينة، فآثروا بحظوظ من حظوظ الدنيا، آثروا بها من؟ المهاجرين. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ففي الأمور الدنيوية هذا أمر محمود ومحبوب. قال: فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره، يعني الشيخ يأمره بأن يجعل هذه النوبة لأخيه لوجود مصلحة، مثلا كان هذا الأخ الذي جاء بعد الأول كان مستعجلا، عنده أمر ضروري، عنده مستشفى، عنده كذا، عنده كذا، فيقول له الشيخ اجعل أخاك يتقدم بدلا عنك، فهذا لا بأس، يستمع لهذه المشورة ويمتثل هذا الأمر. قال: ومما يجب عليه وتتأكد الوصية به ألا يحسد أحدا من رفقته أو غيرهم في فضيلة رزقه الله الكريم إياها، وألا يعجب بما حصل له، أو وألا يعجب بما حصله. وقد قدمنا إيضاح هذا في آداب الشيخ، ما مر معنا أن آفات طالب العلم وآفات المعلمين والأشياخ هذه الآفات: العجب والحسد واحتقار الآخرين، وهي كلها متلازمة، لو نظرت فيها وجدتها متلازمة، لا ينشأ الاحتقار إلا عن حسد، ولا يكون الحسد إلا عن عجب في النفس. هذه آفات طالب العلم التي ينبغي بل يجب أن يتطهر منها. وكيف العلاج؟ قال رحمه الله: وطريقه في نفي العجب أن يذكر نفسه أنه لم يحصل له ما حصل بحوله وقوته، وإنما هو من فضل الله تعالى، فلا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه بل أودعه الله سبحانه وتعالى فيه، كما جاء في الحديث: فلولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فيذكر هذا الإنسان نفسه بما حصل له من علم، بما حصل له من طاعة، بما حصل له من استقامة، بما حصل له من هداية، يذكر نفسه أن هذا ليس بحوله ولا بقوته ولا باختراعه ولا بذكائه، وإنما هو فضل من الله جل وعلا. قال: وطريقه في نفي الحسد أن يعلم، أي علاج الحسد، أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، فينبغي أن لا يعترض عليها، وأن لا يكره حكمة أرادها الله تعالى ولم يكرهها، والله أعلم. هذا من أنفع العلاج، إذا علم هذا المسلم أن الحسد اعتراض على الله، تعترض على الله بأن الله أعطى فلانا هذه الفضيلة، فالحسد اعتراض على الله جل وعلا. إذا علم ذكرت نفسك بهذا فهذا بإذن الله عز وجل من أنفع العلاج، فإذا تذكرت بإذن الله عز وجل تنتهي عن مثل هذا المرض. طهرنا الله وإياكم من هذه الأمراض، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إلى هنا والحمد لله.